الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب المنادى من المنصوبات. قال المصنف: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم وهذا الأول، والنكرة المقصودة وهذا الثاني. المفرد العلم، مقصود بالمفرد العلم الأعلام كمحمد وصالح وزيد وغير ذلك من الأعلام المعروفة التي مرت معنا في باب المعارف. المفرد العلم، قال: والنكرة المقصودة. طبعا قولها المفرد العلم، قول المفرد سيخرج أي شيء؟ سيخرج المضاف، نعم، والشبيه بالمضاف. إذن المفرد العلم سيدخل فيه محمد وصالح وأحمد وزيد وعمر، لكن هل سيدخل في المفرد العلم عبد الله؟ هل عبد الله علم؟ نعم، لكنه ليس بمفرد وإنما هو مضاف. عبد الرحمن علم لكنه ليس بمفرد وإنما هو مضاف، وهكذا. الأسماء المركبة المضافة لا تدخل وإن كانت أعلام. فقوله المفرد أخرج المركب المضاف، وقوله العلم أخرج غير العلم. إذن المفرد العلم هذا الأول من المنادى، والثاني النكرة المقصودة. النكرة المقصودة، إذا قلت يا رجل يا رجل، ناديت رجل فقلت يا رجل، هنا رجل المنادى، هل هو مفرد علم؟ لا، رجل ليس بمعرفة، ما هو علم، إذن هو نكرة. طيب، هل رجل في هذا المثال الذي ذكرت يا رجل، هل هو نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ نعم، مقصودة ولا غير مقصودة؟ لا، إذن غير مقصودة أيضا. لا، لأن أيوة، لأنه هذه النكرة كونها مقصودة أو غير مقصودة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلمه كذلك ثم يعني المتكلم الذي نادى قال يا رجل، هو الذي يعلم هل هو يقصد، يعني هو الذي يقصد الآن، هو الذي يقصد رجلا بعينه أو لا يريد رجلا بعينه. واضح الناس؟ فلو سمعت رجل يقول، يعني شخصا ينادي ويقول يا رجل، لا نعلم، قد يكون يقصد رجل بعينه وقد يكون لا يقصد رجلا بعينه، أليس كذلك؟ طيب، هناك طريقة لنميز لنعرف هل هي مقصودة ولا غير مقصودة، ستأتي بعد قليل. إذن قولنا النكر المقصودة يعني من نادى وقال يا رجل أو يا طالب وهو يريد رجلا بعينه أو يريد طالبا بعينه، نسميها نكرة مقصودة. ومن قال يا رجل أو يا طالب لا يريد أحدا بعينه، هذه نسميها ماذا؟ نكرة غير مقصودة. عرفنا النكرة المقصودة وغير المقصودة، من حيث اللفظ هي شيء واحد، لكن من حيث القصد شيء مختلف. طبعا سيختلف، سنعرف الفرق بين هذه وهذه من حيث الإعراب، من حيث الحركة، حركة الأولى غير حركة الثانية. طيب، إذا عرفنا من الأنواع نوعين: المفرد العلم، والثاني النكرة المقصودة. ولاحظوا وضعنا المفرد العلم والنكرة المقصودة في سطر واحد لأن الأمرين حكمهما واحد، كلا النوعين حكمهما واحد. فالمفرد العلم حكمه كحكم النكرة المقصودة. ما هو الحكم؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال: والنكرة غير المقصودة، هذا ثلاثة، والمضاف، المضاف مثل إيش؟ المضاف عبد الله، عبد الرحمن، غير ذلك، طالب علم. قال: والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف مثل ماذا؟ يا طالعا جبلا، يا محسنا خلقه أو وجهه، يا حسنا وجهه، أو هكذا. طيب، إذن عندنا خمسة أنواع، الأول والثاني متشابهان. ألا ترون التشابه بين الاثنين من حيث المعنى؟ من حيث المعنى المفرد العلم والنكرة المقصودة. النكرة إذا كانت مقصودة إذن هي كأنها معينة، فلذلك تأخذ حكما واحدا. الثالث والرابع والخامس النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه الثلاثة لها حكم آخر متشابه. إذن المنادى سيكون له حكمان، حكم للمفرد العالم وللنكرة المقصودة، وحكم آخر للنكرة غير المقصودة وللمضاف والشبيه بالمضاف. طيب المنادى الآن هل هو من المنصوبات ولا هو من المرفوعات؟ ذكرناه في المنصوبات. إذن المنادى لن يخرج عن كونه منصوب، لكنه إن كان معربا كان منصوبا، وإن كان مبنيا كان في إيش؟ في محل نصب. فهمنا؟ إذن هو لا يخرج عن المنصوبات، إما محلا يعني في محل نصب أو لفظا منصوب لفظا. انتهينا من هذا. طيب متى يكون منصوبا لفظا؟ في الثلاثة الأخيرة، النكرة غير المقصودة وفي المضاف وفي الشبيه بالمضاف. طيب ومتى يكون منصوبا محلا؟ في الأول والثاني، لأن المفرد العلم إذا ناديته فإنه يبنى، يكون مبني على حركة معينة، مبني على ما يرفع به، مبني على الضمة، مبني على الألف، مبني على الواو، لكنه في محل نصب. والنكرة المقصودة كذلك تكون مبنية في محل نصب. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به، فإن كان مما يرفعان بالضم بنيا على الضم من غير تنوين. ليش من غير تنوين؟ لأن التنوين هو للإعراب وهذا مبني على الضم. نحو يا زيد يا مجتهد، سؤال زيد يرفع بإيش؟ بالضمة. فإذا نادينا زيد ألا يرفع بالضمة؟ يرفع بالضمة. فإذا نادينا زيد أقول كلمة زيد، إذا جاءت مرفوعة تأتي مرفوعة بالضمة، وجاءت مرفوعة يعني وجاءت فاعل، جاء زيد كيف نرفعه؟ بالضمة. مجتهد كيف نرفعه؟ بالضمة. لا مش في النداء، في غير النداء. جاء مجتهد فهو فاعل مرفوع بالضمة، إذن علامة رفعه الضمة. فإذا المفرد العلم والنكرة المقصودة حكمهما واحد، وهو أنهما يبنيان على ما يرفعان به. فننظر للكلمة زيد كيف ترفع؟ بالضمة. إذن إذا نادينا وقلنا يا زيد نبنيها على الضم ونقول يا زيد. ليش يا زيد؟ لأنه مفرد علم. طيب يا مجتهد، لماذا قلت يا مجتهد؟ لأنه نكرة مقصودة فبنيتها على الضم. طيب كيف أعربها؟ أقول يا حرف نداء، زيد منادى، لا ما هو فاعل، منادى، منادى منصوب ولا مبني على الضم؟ مبني على الضم، في محل نصب، في محل نصب. طيب يا مجتهد كذلك، نقول يا حرف نداء مجتهد منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب ما زلنا في الأول والثاني اللي هو المفرد العلم والنكرة المقصودة. وإن كان مما يرفعان بالألف بني على الألف، المثنى بأي شيء يرفع؟ بالألف. فإذا ناديت المثنى فأبنيه على الألف، أقول يا محمدان، يا محمدان، يا حرف نداء محمدان منادى مبني على القاعدة على ما يرفع به، يرفع بإيش هذا؟ بالألف. إذن مبني على الألف في محل نصب. يا مجتهدان كذلك، مجتهدان منادى مبني على الألف في محل نصب. طيب هناك كلمات ترفع بالواو، قال وإن كان مما يرفعان بالواو بني على الواو، نحو يا محمدون، فأقول في محمدون ماذا؟ منادى مبني على الضم على الواو في محل نصب. ويا مجتهدون أقول منادى مبني على الواو في محل نص. طيب الثلاثة الباقية وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه تأتي منصوبة، ما نجعلها مبنية ثم نقول في محل نص، وإنما نقول منصوبة بحركة النصب المناسبة لها. قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا غافلا. يا غافلا ماذا نقول في غافلا؟ هذه نقول منادى منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة. ليش منصوب بالفتحة؟ لأنه إيش؟ ما قلنا إيه، ما لم نقل هو مبني لأنها نكرة غير مقصودة. طيب إذن يا غافلا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة. لو سمعت رجل يقول يا غافلا ماذا تفهم؟ تفهم أنه ينادي رجل بعينه؟ لا طبعا. إذن هو هذه نكرة، غافلا هنا نكرة غير مقصودة. يقولون كقول الخطيب يا غافلا انتبه، هل الخطيب يقصد غافل بعينه؟ ما يريد أحد بعينه. لو سمعت رجلا يقول يا غافل، يا غافل بالضم، يا غافل معنى أنه إيش؟ يريد رجلا بعينه. فإيش نقول في غافل؟ نقول منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب قال يا طالب العلم، يا طالب العلم، إذن يا غافلا نكر غير مقصودة، طالب العلم مضاف. طيب ماذا نفعل في المضاف؟ نصبناه، نقول يا حرف نداء طالب منادى منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر وهو مضاف والعلم مضاف إليه. يا طالبا العلم كذلك، لكن هنا طالبا العلم وش هو هذا؟ ما هو مضاف، هذا شبيه بالمضاف، فنقول يا حرف نداء طالبا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، العلم مفعول به لطالبا، لأنه طالبا هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، كما لو قال يطلب العلم، يطلب هو العلم. إذن الثلاثة الباقية منصوبة، نقول العلم مفعول به. طيب نعود للأمثلة الماضية. يا زيد، هل أستطيع أن أقول يا زيد؟ ما يمكن، ما يمكن، لأنه زيد علم، أليس كذلك؟ طيب يا مجتهد، هل أستطيع أن أقول يا مجتهد؟ أستطيع إذا قصدت نكرة بعينها ولا نكرة غير مقصودة؟ إذا أردت نكرة غير مقصودة أستطيع أن أقول. إذن قصد الشخص، نحن ما نعلم قصد الشخص، لكن نستطيع أن نعرف من كلامه، نعرف مراده. فإن قال يا مجتهدا عرفنا أنه لا يريد أحدا بأنها نكرة غير مقصودة، وإن قال يا مجتهد قلنا إيش؟ هو يريد مجتهدا بعينه. طيب يا محمدان، هل أنا أستطيع أن نقول يا محمدين؟ ما يمكن، علم هذا، فالمفرد العلم دائما يكون مبني على ما يرفع به. طيب يا مجتهدين يمكن ولا لا؟ ها؟ يمكن، لكن ما يريد أحد بعينه. يا مجتهدون، يا مجتهدين، كلها صحيحة ولا فيها واحدة خطأ؟ كلها صحيحة، إلا أن المعنى اختلف. فإن سمعت يا مجتهدين معنى أنه ما يريد مجتهدين بعينهم أو بأعينهم، وإنما يريد يعني مجتهدين غير مقصودين غير معلومين. طيب عرفنا الآن باب المنادى. إذن خلاصة باب المنادى ما هو؟ أنواعه خمسة. النوع الأول والثاني حكمهما البناء على الضم، لا قد يكون ضم على ما يرفع به، قد يكون ضم، قد يكون الضمة، قد يكون الألف، قد يكون الواو. طيب إذن يبنى يعني على ما يرفع به، أو يبنى على ما يرفع به هذا يعني، ويكون المنادى في محل نصب. الثلاثة الأخيرة، ما هي الثلاثة الأخيرة؟ النكر غير المقصودة، المضاف، الشبيه بالمضاف، وهذه منصوبة. إذا ناديت عبد الله تقول إيش؟ يا عبد الله، صح كذا؟ لا، علم لكنه ليس مفرد، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، أليس كذلك؟ يا أهل المسجد، أقول يا أهل لأنه مضاف. طيب والشبيه بالمضاف كذلك، يا طالعا جبل، يا طالبا العلم، يا محسنا للفقراء وهكذا، يا مستقيما حاله. قال المصنف: باب المفعول من أجله. ما زلنا في المنصوبات. قال: وهو الاسم المنصوب، قوله الاسم خرج الفعل والحرف، المنصوب هذا بيان لحكمه، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر سبب لبيان وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد، فين الفعل؟ قام. طيب، قام زيد إجلالا لعمري، إذن لماذا قام زيد؟ إجلال. إذن إجلال هو اسم المنصوب ذكر لسبب وقوع الفعل، سبب وقوع القيام، إجلالا لعمر. قال: وقصدتك ابتغاء معروفك. إذن ابتغاء كيف نعربه؟ نقول هو مفعول لأجله منصوب، ابتغاء معروفك. لكن هذا المفعول لأجله لا يجب نصبه، يعني يجوز نصبه ويجوز جره بالياء. يجوز أن أقول قام زيد لإجلال عمرو، هل أنا ملزم أن أقول إجلالا لعمرو؟ يعني إن أتيت باللام الجارة أجر الكلمة، وإن حذفت اللام الجارة نصب الكلمة. وهذا له شبه فين؟ في باب مضى، الظرف مثلا، الظرف بتقدير في، لكن إن صرحت بفي إذن أجر الكلمة، لا أجر خلاص اسم مجرور، يصبح مجرور. وهنا المفعول لأجله، ترى هذه اللام لام تعليلية، لام جارة تعليلية، ليش قمت؟ لأجل كذا. فإذا إن لفظت باللام الجارة هذه جررت الكلمة، وأصبحت لو قلت قام زيد لإجلال عمر، إيش يصبح إجلال عمر؟ جار ومجرور، اسم مجرور. قصدتك لابتغاء معروفك أصبح اسم مجرور. إذا نفهم أنه هذا المفعول لأجله لا يجب نصبه دائما، يجب نصبه إن لم تقترن الكلمة بلام الجر، باللام الجر. واضح هذا؟ طيب. قال: وشرطه، شرط ماذا؟ شرط جواز نصبه على المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا. هذا الشرط الأول، أن يكون مصدر قلبي. مصدر، تعرفون المصادر؟ قلنا مر معنا المصدر في باب المفعول المطلق اللي هو اسم الحدث بدون الزمن، ضرب ضربا وذهب ذهابا وأكل أكلا وهكذا، أن يكون مصدر، لكن يكون هذا المصدر قلبي، مصدر قلبي، مصدره القلب، كقولي قمت إجلالا، الإجلال فين مكانه؟ في القلب، نية. قصدتك ابتغاء، الابتغاء هذا فين مكانه؟ في القلب. إذن لابد أن يكون مصدرا قلبيا. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون علة لما قبله. أقول قمت إجلالا، إذن هذه الكلمة اللي هو المفعول لأجله هو علة لما قبله، قل علة للقيام. وقصدتك ابتغاء معروفك، فهذا الابتغاء هو علة القصد. ليش قصدتك؟ لأي شيء قصدتك؟ لابتغاء. فإذا هو علة لما قبله. الشرط الثالث، أن يكون متحدا مع عامله، أن يكون متحدا مع العامل. فين العامل في إجلالا؟ الفعل، الفعل يا شيخ، الفعل. وقصدتك ابتغاء، أين العامل في ابتغاء؟ قصدته. إذن أن يكون متحدا مع عامله في أمرين، في الوقت وفي الفاعل، في الوقت وفي الفاعل. نقول في المثال قام زيد إجلالا، لابد أن يتحد هذا المصدر مع العامل في شيئين، في الوقت القيام والإجلال حصلا في وقت واحد، القصد والابتغاء حصلا في وقت واحد. طيب، والفاعل لابد أن يتحدا في الفاعل. قام زيد إجلالا، القيام صدر ممن؟ من زيد، والإجلال صدر ممن؟ من زيد نفسه. فهمنا؟ لابد أن يكون العامل اللي هو الفعل والمفعول نفسه، لابد أن يكون كلاهما صدر من فاعل واحد، وكلاهما صدر في وقت واحد. أما أن يكون القيام اليوم أو القصد اليوم وابتغاء المعروف غدا، إذا لم يتحدا في العام في الوقت، لم يتحدا في الوقت. ولو كان القصد من شخص وابتغاء المعروف من شخص ثاني فإنهما لم يتحدا في العام. سنمثل لهذا. إذن أن يكون مصدرا قلبيا، المفعول لجري مصدر قلبي، إجلال مصدر قلبي ولا لا؟ ابتغان، ابتغى ابتغان، أو بغى، أو نقول إجلالا، جله إجلالا أو أجله إجلالا. وأن يكون علة لما قبله، وأن يكون متحدا مع العامل، يعني الفعل هنا في الوقت وفي العامل وفي الفاعل. طيب انتبهوا، لو قلت سأضرب مثال الآن لا تنطبق فيه الشروط، أقول جئت، إذا قلت إذا كان جئت أنا من أجل مثلا الطعام، لا أستطيع أن أقول جئت طعاما، ما ينفع، أقول جئت للطعام. أو لماذا جئت للطعام، ما ينفع، لأنه ليس مصدرا قلبيا. ها؟ أو جئت أقول لضرب زيد، لا يصح أن يقول جئت ضربا لزيد، لا يصح. ليش؟ لأن الضرب مصدر قلبي ولا عمل يدوي؟ طيب، إذن عدم المصدرية أو عدم المصدرية القلبية كقولهم جئت للعسل أو جئت للطعام أو جئت للشرب، أو لا ينفع أن أقول جئت شربا، وهذا كلام يستقيم، جئت شربا بمعنى جئت للشرب، لا يصح، يجب أن أجره باللام وآتي باللام التعليلية الصريحة، جئت للشرب، جئت للأكل، جئت للطعام، جئت للعسل، جئت للفهم. طيب، جئت للدرس، جئت للدرس، لا أقول جئت درسا يعني مفعول لأجله، لا يصح هذا. ليش؟ لأن الشرط الأول اختل، ليس هذا مصدر قلبي. قال أن يكون علة لما قبله مع الاتحاد، وهذا كذلك ليس علة لما قبله، ليس علة لما قبله، مع الاتحاد في الفاعل وفي الوقت. لو قلت جئت اليوم لإكرامك غدا، جئت اليوم لإكرامك غدا، هل اتحدا في الزمن؟ لا، مجيئك اليوم وإكرامك غدا، ما ينفع أن أقول جئت اليوم إكراما غدا. طيب، الاتحاد في الفاعل، لا يصح أن أقول جاء زيد إكراما، طبعا هو جاء زيد ليش؟ لكي يكرمه عمرو، لإكرام عمرو له مثلا، زيد جاء لكي يحصل على الإكرام من عمرو، معناه المجيء من من؟ من زيد، والإكرام من من؟ من عمرو. فالعامل الفاعل ليس واحد، لم يتحدا في الفاعل، لا يصلح. هنا ماذا أقول؟ أقول جاء زيد لإكرام عمرو له، لإكرام عمرو له. طيب، إذن في مثل هذا خلاصة هذا الكلام، أن يكون مصدر قلبي اللي هو المفعول لأجله، علة لما قبله، متحد مع العامل في الزمن، متحد مع العامل في الفعل، قام زيد إجلالا لعمر، غير ذلك أقول إيش؟ جئت لأي شيء؟ طيب، جئت إكراما لزيد، طيب جئت إكراما لزيد، يجوز أن أقول جئت لإكرام زيد، ماني ملزم بالنصب، إن صرحت باللام أصبحت الكلمة مجرورة. نعم، قال المصنف: فإن اختل شرط وجب جره باللام، وجب جره باللام، إذا اختل شرط وجب جره باللام. طيب إذا توفرت الشروط إيش نقول؟ وجب إيه؟ نصبه؟ لا، جاز نصبه وجاز جره باللام. نحو جئت لابتغاء المعروف، طبعا المثال الكلام مهم، جئت لابتغاء المعروف، عدلوا بدل المعروف اكتبوا جئت لابتغاء معروف زيد، لأن هذا اختلال الشروط. هو المقصود هنا المثال أنه يعني إذا اختل الشرط وجب جره كما يجر في مكتمل الشروط، إذا عدلوا المثال أفضل، جئت لابتغاء المعروف، جئت لابتغاء معروف زيد، جئت لابتغاء معروف زيد. إيش اللي اختل هنا؟ اختلاف الفاعل، الفاعل غير الأول. طيب، قال المصنف، كم بقي من الوقت؟ قال جئت لابتغاء معروف زيد. يا مشايخ إيش الإشكال في هذا المثال؟ الإشكال أنه الفاعل مختلف، فاعل المجيء غير فاعل المعروف. طيب إذن نقف هنا ونكمل ما تبقى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.